الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال في التفسير: إذ قالت الملائكة أي جبريل: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي ولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول المؤلف هنا رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: قالت الملائكة قال جبريل. وقد جاء أن الذي بشرها بهذا مباشرة هو جبريل، كما جاء في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هو جبريل وروح الله تبارك وتعالى، هو جبريل سمي روح الله لأنه ينزل بالروح. لكن لا يمنع أن يكون جبريل لما جاء في طائفة من الملائكة، أو أن الملائكة قبل ذلك يعني بشروها برؤيا ونحوه فيكون هنا يعني البشرى جاءت من مجموعة الملائكة ثم الذي قال لها بعد ذلك يعني إنما أنا رسول ربك لأهل لك غلاما زكيا هو جبريل عليه السلام. قال بعد ذلك إن الله يبشرك بكلمة منه هو المسيح. سمي كلمة وذلك أنه قد خلق بكلمة الله كن فكان. المسيح مخلوق بالكلمة كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمخلوق بأمر الله تبارك وتعالى بكلمة من الله، ولذلك سمي كلمة الله. فليست الكلمة هي التي تجسدت، وإنما خلق بالأمر، يعني خلق بالكلمة ولم يخلق من الكلمة بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. والمسيح عيسى بن مريم خاطبها بنسبته إليه تنبيها على أنها تلده إلى أب، فهذا الرجال نسبتهم إلى أبائهم. نعم، جاءت النسبة إليها إلى الأم، وهي تنبيه أنه يعني ليس له أب ينسب إليه، فإن النسبة يعني في بدن الإنسان ينسب إلى الأب، فنسب بها إلى أمه لأنه ولد بكلمة الله تبارك وتعالى من غير أب. نعم. اسمه المسيح عيسى ابن مريم. نعم. وجيها ذا جاه. نعم. ذا جاه في الدنيا بالنبوة. نعم. وفي الآخرة بالشفاعة والدرجات العلى. نعم. والجاه هي المنزلة والوجاهة، يعني القبول عند الله تبارك وتعالى وقبول أمره. وجيها في الدنيا والآخرة. نعم. له وجه وله منزلة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ومن المقربين عند الله. نعم. ويسلم الناس في المهدي أي طفلا قبل وقت الكلام وكهلا. نعم. ومن الصالحين. المهد هو ما يمهد للصبي يعني ينام فيه وينكث فيه. سمي مهدي لأنه يمهد له فراش، يرتب له فراش فيه. والإنسان إذا كان في المهد يعني هو الوقت الذي يكون فيه يعني قبل أن يعتمد على قدميه ويسير، فهذا وقت المهد له السنتين الأولى. قالت رب أنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بتزوج ولا غيري. نعم، أنى قال كيف، أنى تأتي بمعنى كيف وهي للسؤال، وهنا تسأل الله عز وجل كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، فإن هذا مخالف للعادة وللسنة التي يخلق الله تبارك وتعالى بها يعني الذرية والأبناء، كيف يكون هذا؟ نعم. قال الأمر كذلك من خلق من خلق بلا ولد، من خلق ولد منك بلا أب. نعم، أمر كذلك، قال كذلك قال ربك، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك كذلك الله يخلق ما يشاء. فهنا ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا خلق سبحانه وتعالى ويخلق ما يشاء مما يشاء سبحانه وتعالى. وفي زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وذلك أن الذي كان من شأن زكريا إنما هي خرق عادة أن يأتي الولد يحيى من أب كبير وأم عاقر، فكان هذا الفعل، هذا فعل من الله سبحانه وتعالى خلق العادة على هذا النحو. أما من مريم فإن الله تبارك وتعالى قال لها كذلك الله يخلق ما يشاء، وذلك أنه خلق يشاء كأنه إيجاد من العدم. نعم، يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا أراد خلقه فإنما يقول له كن فيكون، أي فهو يكون. نعم، فيكون فهو يكون، والفعل التعقيم مباشرة. ثم قال جل وعلا ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال في التفسير ويعلمه بالنون والياء الكتاب، بالنون يعني ونعلمه، ويعلمه على البناء يعني الغائب، وهنا ونعلمه على بناء المتكلم. نعم، الكتاب أي الخط والحكمة والتوراة والإنجيل. نعم، ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل في الصبا أو بعد البلوغ. فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت. وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم. نعم، أني أي بأني قد جئتكم بآية أي علامة على صدقي من ربكم هي أني وفي قراءة بالكسر استئنافا أخلق أصور لكم من الطين كهيئة الطير. الخلق هنا التصوير، يعني الخلق من التصوير، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير تصوير، يعني أنه يصورها بيديه كهيئة الطير ثم ينفخ فيها فتكون خيرا بإذن الله. نعم. مثل صورته فالكاف اسم مفعول. نعم. فأنفق فيه الضمي. الضمير عندي الضمير. الضمير لكاف. نعم. فيكون طيرا وفي قراءة طائرة بإذن الله أي بإرادته. فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط بإيده. هذا ليس فيه دليل، يعني هو ما أخذه من أهل الكتاب. أما قوله إن الخفاش هو أكمل الطير خلقا يعني خلنا يكون هذا صحيح، لكن المذكور في الآية أنه يخلق لهم من الطير، هذا الخفاش داخل في جملة الطيور الله تعالى، يعني ما دام ما ذكر يعني ما هو نوع الطير الذي كان يخلقه لهم يبقى الأمر مذكور، يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى ولا ينبغي أن يعني يفصل هذا الإجمال إلا به. نعم. وأبرئ أشهر الأكمه الذي ولد أعمى. أبرص الأكمه هو المولود أعمى، وهذا طبعا يعني أبعد عن الإبصار من الذي يعني كان يبصر في أول الأمر ثم جاءه العمى، فإذا يعني مسحه وشفي ورجع له البصر، يعني هذه آية، لكن الأكبر من هذا هو أن يولد أعمى، ما في يعني عين تبصر ثم بعد ذلك يمسحه فيصبح مبصر، كأنه يعني خلق جديد. نعم. العينين. نعم. وخص بالذكر لأنهما داء عياء، وكان بعثه في زمن الطب، فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان. إيه يعني يعني ربما كانت هذه آية عيسى عليه السلام، لأنه في ذلك الزمن يعني كان طبعا هم تحت الرومان، والرومان اشتهروا بصناعة التماثيل وبالطب، فكان هذا بعيد المعجزة، فالذي يصنع تمثالا لا يستطيع أن ينفخ فيه الروح، فلا يصنع لهم تماثيل لهذا النحو ثم ينفخ فيها الروح، وكذلك الطب لا يشفي هذه الأمراض، فكان هذا لهم دليل وإعجاز، الطب في ذلك الوقت وبعد هذا الوقت لا يبرئ الأكمة والأبرص، فالبرص والذي يولد أعمى فإن هذا لا يشفيه طب، لا يعرف الناس طريقا له، فكان هذا من باب يعني المعجزة، وجاءت المعجزة مناسبة لما يتقنون من الأمور مثل معجزة عيسى موسى عليه السلام، فإن السحر كان منتشر عند الفراعنة وكانوا يعتمدون عليه، فجاءهم بآية في ظاهرها يعني على نحو قلب الأعيان، وهو ما يدعيه السحرة، لكنه تخيل هيفعل السحرة، تجاهم بقلب الأعيان حقيقة عصا تصبح حي، انقلب عينه من خشبة إلى حية قائمة، حتى يعني يتبين أن هذه آية وليست عملا من أعمال السحر التي يعملونها. فدائما تأتي المعجزات من جنس ما يحسن الناس ليعرف الفرق بين يعني ما يحسنونه ويفعلونه وبين المعجزة الحقيقية، بين هذا أن هذا خلق من الله تبارك وتعالى وأنه ليس من هذه الصور التي يعني يستطيعها البشر. نعم. وكذلك معجزة بعلي. نعم. وحي الموتى بإذن الله كرره لنفي توهم الألوهية، لنفي توهم الألوهية فيه. نعم. فأحيا عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد له وسام بن نوح ومات في الحق. على كل حال كل هذا يعني منقول عن أهل الكتاب، الله تعالى أعلم بكان صحته. نعم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون، أي تخبئون في بيوتكم مما لم أعاينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما يؤكل به. نعم. وما يدخره في البيت يعني ما يخفيه، فهذا من الغيب الإضافي، يخبرهم بهذا الغيب، يعني بالنسبة له هو ما رأاه ولكنه يخبر به، فهذا من الغيب الإضافي، ليس الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما من الغيب الإضافي. ونبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وقد يدخل فيما تأكلون يعني مستقبلا، فيكون هذا من الغيب يعني الذي يعني لا يعلمه الله تبارك وتعالى إلا الله، ويطلع الله يعني من شاء من عباده، فيطلع عيسى عليه السلام عليه. نعم. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا وجئتكم مصدقا لما بين يدي أي قبل من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم، لما بين يدي من التوراة يعني أنه مصدق لها وحاكم بها، يعني التوراة التي بين أيديهم وهي الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، كتاب الله المنزل على موسى، هو مصدق له وحاكم بهذه التوراة، فلم يأتيهم بشرع جديد وإنما بالشرع والكتاب، وعملا بالكتاب المنزل فيهم والذي يعني يؤمنون به ويعني يرجعون إليه، ومصدق لما بين يدي من التوراة. نعم. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها، فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصة لهم، وقيل أحل الجميع فبعض بمعنى كل. في أمور كانت يعني محرم عليهم، حرم الله تبارك وتعالى عليهم يعني بظلمهم، كما خرج الله على فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا، فجاء عيسى عليه السلام فأحل لهم بعض هذه الأمور التي حرمها الله عليهم عقوبة لهم، فرفع الله هذه العقوبات بكافة عيسى عليه السلام. نعم. وجئتكم بآية من ربكم، كرره تأكيدا وليبني عليه، فاتقوا الله واطيعون فيما آمركم به من توحيد الله وطاعته. نعم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم، فكذبوه ولم يؤمنوا به. نعم. ثم قال جل وعلا: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال التفسير: فلما أحس أي علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال من أنصاري؟ أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه. قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه. قال هنا لما أحس علما، وأحس أخص من علم، يعني تحسس الأمر علم هذا، لكن يعني لم يكن مثلا طريق الجزم والتصريح بالنسبة لهم، وإنما يعني أنهم يتأمرون عليه صلى الله عليه وسلم. فالله فلما أحس عيسى منهم الكفر علم هذا، ونسب إلى الإحساس أن هذا يكون لأنه بتدبيرهم الخفي لهم، كما قال جل وعلا: ومكروا ومكر الله. فمكروا تدبيرهم الخفي في أن يقتلوه، وذلك لأنهم بدأوا بوشايته إلى الحاكم الروماني ليقتله. فعلم سعيهم و يعني عملهم ودسهم لمحاولة قتله. قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى أول من آمن به. الحواريون قال أصفياء عيسى، يعني تلاميذته الذين كانوا يعني ملازمين له ويخرجون معه من يعني مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد للدعوة إلى الله. أن عيسى لم يتخذ قاعدة يعني يمكث فيها ويسكنها، ولم يبني بيت القط، وإنما عاش يعني داعي الله متنقلا يعني في بلدان فلسطين، بالأمن الجليل الأعلى في فلسطين. فهؤلاء تلامذته الذين تركوا يعني أعماله، قيل أنهم كانوا صيد الأسماك واتبعوا، هؤلاء الحواريون. فلما علم عيسى أن بني إسرائيل قد اجتمعت على كفر به وسعي لقتله، قال بالغ بيتلي من آمن به من أنصار إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله، فدول كانوا أصفياءه، والذين ينتقلون به ويكتبون سره ويخرجون معه من مكان إلى مكان. وكانوا 12 رجلا من الحور، وهو البياض الخاص، وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، يعني سبب التسمية بالحواريين، يعني إما أنه يعني قال انهم يعني من بياض الثياب، او انهم يعني من بياض الوجوه يعني. آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما انزلت من الانجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. قال تعالى: ومكروا أي كفار بني إسرائيل عيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة. ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه، ورفع عيسى إلى السماء، والله خير الماكرين أعلمهم به. يعني هنا قال ومكروا انهم يعني وكلوا به من يقتله غيلة، يعني من يغتاله هو القتل غيلة، هو القتل سرا، يعني يتسلل اليه احد سيقتله. وجاء فيما كتبه النصارى انهم وشوا به الى الحاكم الروماني، لان اليهود في ذلك الوقت كانوا تحت قهر الرومان، والرومان طبعا كانوا امة وثنية ولكنها كانت تحكم يعني بلاد الشام وكل اوروبا وشمال افريقيا الى فارس في ذلك الوقت. فشوا به الحاكم الروماني الخاص بارض الشام ويسمونه في الانجيل بيلاطس، وانه قال هذا يفسد عليكم يعني الحكم ولا بد من قتله، فهم الذين كانوا بيده. فقال لهم يعني لا اجروا فيه، ما يعني استقصى امره ووجد انه لا، قال لهم هذا رجل بار وما فيه منه يعني مضره عليه. فقالوا ان لم تقتله رفعنا امرك الى القيصر في روما، فاخبرناه انك متهاون مع ناس مفسدين يفسدون يعني امر يعني المملكه وانت لا تقوم بهذا الامر. فهذا الذي يعني سعوا فيه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، القى الله شبهه يعني على غيره واخذ يعني هذا الاخر وقتلوه وصلبوه، يظن ان الذي قد اخذوه عيسى عليه السلام. نعم. ثم قال جل وعلا قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال في التفسير اذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي قابضك متوفيك قال أي قابضك ليس الصحيح هذا، وإنما متوفيك يعني منيمك، لأن الوفاة تأتي بمعنى النوم وتأتي بمعنى قبض الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها على قبض الروح، والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني في منامها قد يتوفى الإنسان خبض روحه ونام، والنوم وفاة كما قال جل وعلا هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من نهار، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمه ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. يبعثكم فيه البعث هنا بمعنى الاستيقاظ من النوم، فالنوم وفاء لكنه وفاء صغرى، والوفاء الكبرى أخذ الروح. فقول الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يعني منيمك، يعني يلقي عليه النوم ثم يرفعه الله تبارك وتعالى يعني أيوة هو نائم إلى السماء، وليس متوفيك معنى قابض روحك يموت ثم يرفع الى السماء جسدا، لا، وانما رفع الى السماء حيا لكنه على صورة النار، ولذلك يعود الى الارض بعد ذلك ثم يموت في الارض بعد ذلك. لا يجمع الله عليه يعني موتات، ثلاث موتات، وانما فقط يعني هو موت واحد. نعم. ورافعك إلي من الدنيا من غير موت. من غير موت. هنا قال قابض يعني مش قبض بالموت، وإنما قبض بالنوم. نعم. السماء ينبغي أن يعبر بقابضك وإنما يقول منيمك. نعم. ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا فصدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف. نعم. يعلونهم بالحجة والسيف إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية. لهم اليهود. جعل الله تبارك وتعالى من اتبعه نصر من اتبعه من النصارى الذين كانوا على الحق على اليهود الذين كذبوه وسعوا في صلبه، ثم الذين اتبعوه كذلك يعني من أهل الإسلام، فإن أهل الإسلام هم على الحق معه، فجعل الله تبارك وتعالى النصر والتمكين بعد ذلك على اليهود الكافرون بعيسى إلى يوم القيامة. جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والآخرة بالنار. وما لهم من ناصرين مانعين منهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون. فنوفيهم فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين أن يعاقبوا. لا، والله لا يحب الظالمين، قال أو أي يعاقبهم، هذا من التحريف والتأويل، هذا يعاقبهم هذا أثر بغضه لهم سبحانه وتعالى وأنه لا يحبه، وإلا فالله تبارك وتعالى يحب ويبغض ويمقت، وهذا صفة لا يخل بذاته سبحانه وتعالى. لكن المؤلف هنا لا يريد أن ينسب الحب إلى الله وأن الله يحب، فإنما قال يحب يعني يعاقب، والعقوبة أثر، قال هنا لا يحب يعني يعاقب، والعقوبة أثر من أثار يعني عدم محبته سبحانه وتعالى لظالمه. نعم. روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان أن هذه الصورة صورة الرفع على هذا النحو لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة، وهذه طبعا ليست عند أهل الكتاب، يعني ليس عند أهل الكتاب، لأن عند أهل الكتاب الآن الموجود محرف عندهم أن عيسى قد قتل وصلب وهو المقتول والمصلوب عندهم، ودونوا هذا عندهم في يعني أناجيلهم الموجودة بين أيديهم أن عيسى أخذ ووضع على رأسه في الشوك على نظام الرومان، وأخذه الحراس وصلبوه على هذه الخشبة ورفعوا هذه الخشبة وسمروا إيديه ورجليه بالمسامير فيها وتركوه على هذه الخشبة حتى يموت عليها، على عادة الرومان في القتل من يقتل يحكمون عليه بالقتل يصنعون به هذا الصنم، شدكوه على خشبة على هيئة هذا الصليب ويسمرون أيديه، يسمرون يده بمسمار في الخشبة إيديه ورجليه ويربطونه في الخشبة ثم يتركونه يعني ظمآن شان حتى يموت على هذا اللحم، فهذا طريقته في القتل، وأنهم فعلوا هذا بعيسى، وهذا يعني من أبطل الباطل، فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن المجرمين والكفار من الرسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يأخذون الأشهاد. فعيسى ألقى الله تبارك وتعالى على يعني شبهه على آخر فأخذوه على أنه عيسى، لأن الرومان ما كان عندهم تحقيق من هو، هو كان يعني عيسى يدعو في أوساط بني إسرائيل ما يدعو في أوساط الرومان. ولما أرسلوا له من يأخذه شاف أنه عيسى فأخذوا هذا الذي ألقي عليه السم. فالقول بأنه جاءت بعد ذلك سحابة وتعلق بها ويعني رفعت إلى السماء وأن أمه تعلقت به، كل هذا طبعا مما يعني يرونه بغير دليل. نعم. وروى الشيخان حديثا أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا. قرب الساعة يعني قرب قيام الساعة، من علامات الساعة القريب، وإنه لعلم للساعة فلا تنتظرن بها. عيسى عليه السلام قد جاء النبي يعني حديث نزول عيسى وأنه ينزل وأن آخر المؤمنين يكونون معه ويموتون بعده وأنه يبقى بعد ذلك شرار الخلق الذين تقوم عليهم يعني الساعة، فآخر أهل الإيمان يكونون يعني في وقت عيسى عليه السلام. نعم. ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. نعم. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة. ويتوفى ويصلى عليه. ويحتمل أن المراد مجموع لفه في الأرض قبل الرفع وبعده. نعم. ذلك نتلوه، ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه نقصه عليك يا محمد. نعم. من الآيات حال من الحاء. نعم. في نتلوه وعامله ما في ذلك من معنى الإشارة. نعم. والذكر الحكيم أي المحكم أي القرآن. نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، بس الآية نقرأها الآية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. فمن حاجك فيه من باب ما جاءك من العلم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قال التفسير إن مثل عيسى شأنه الغريب عند الله. مثله شأنه هذا الشأن يعني، ومثله كذلك يعني كونه قد خلق من أم بلا أب كشأن آدم، كمثل آدم، فإن آدم كذلك قد خلقه الله تبارك وتعالى من طين بدون أب وبدون أم. نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فكما أن آدم مخلوق وغير ذكر وأنثى، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى من هذا الطين الذي صوره الله ونفخ فيه من روحه، فكذلك الشأن في عيسى، فإنه خلق من غير أب من أم بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. ومثل آدم كشأنه في خلقه من غير أب. نعم. وهو من تشبيه الغريب بالأغراب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس. نعم. بالأغرب، فآدم أغرب من عيسى لأن عيسى له أم، أما آدم فليس له أب ولا أم. وهذا يعني قال بعض أهل العلم إن الله خلق عيسى على هذا النحو لتتم يعني كل أنواع الخلق بين قدرة الله عز وجل، فآدم من غير أب وأم وعيسى من أم بلا أب، وسائر البشر يعني كلهم من أب وأم، فحتى تتم يعني كل القسمة تكون يعني على هذا النحو، أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وحواء من يعني من ذكر بلا أنثى، هذه هي الصورة الرابعة، فإن الله تبارك وتعالى خلقها من ضلع آدم. نعم. قوله وهو من تشبيه الغريب بالأغرب أو بالأغراب؟ الأغرب. من عندي بالأغراب. بالأغرب. نعم، أشد غرابة يعني. نعم. يكون أطلع للخصم موقع في الناس، خلقه أي آدم أي طالبه من تراب، ثم قال له كن بشرا فيكون أي فكان، وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان. الحق من ربك خبر مبتدأ محذوف أي أمر عيسى، فلا تكن من الممتلين الشاكين فيه. فمن حاجك أي جاءك من النصارى فيه من بعد ما جاءك من العلم بأمره، فقل لهم تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم نبتغي أي نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ثم نبتهل أي نتضرع في الدعاء، ولكن هنا الابتهال هنا بمعنى طلب البهلة والبهلة الهلاك. نبتهل يعني نسأل الله أن يهلك الكاذب منا، لأن البهلة هي الهلاك. الابتهال بمعنى طلب البهلة، يعني أن يهلك الله تبارك وتعالى الكاذب، فنجعل لعنة الله هذا الكاذب. وذلك بعد أن يعني أقيمت الحجة وهو لا يكذبون، يعني لما أقام الله تبارك وتعالى الحجة على أهل الكتاب في هذا الشأن عيسى، وأنه هذا ميلاده وهذا حاله وهذا جهة أمره، وضرب الله المثال يعني وأن خلقه إنما كخلق آدم، وأنه لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى قد اتخذ ولد وليس لله ولد، قمت الحجة كلها به، لم يبقى لهم شيء. إذن لم يبقى بعد ذلك إلا بأن يعني انتصار الحق الآن بأن يكون هناك يعني هذا طلب المهلة ليهلك الله تبارك وتعالى. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، طيب خلاص قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، هاتوا أولادكم هاتوا نساءكم ونخرج نقول اللهم أهلك الظالمين. خلقوا الكاذب أن ذلك لو فعلوا هذا يأتيهم يعني الهلاك. وكان هذا في وفد نجران من النصارى الذين جاءوا وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ثلاثة أيام جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنزل الله تبارك وتعالى ذلك ليكون هذا أقطع بعد ذلك الموت. فطبعا خافوا وقال بعضهم لبعضهم باهلتموه أهلككم الله. وقال النبي والله لو باهلوني لرجعوا فوجدوا أن واديهم قد احترق نارا، أنزل الله نار على واديهم كله حرق. نعم. فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شان عيسى. نعم. قد صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك. نعم. لما حاجوه فيه. نعم. فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيه. نعم. فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوته وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلك. فوادع الرجل وانصرفوا فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، فقال لهم إذا دعوتم إذا دعوتم فآمنوا، فأبوا أن يلاعنوا وصالحوا على الجزية. إذا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجنة. رواه أبو نعيم. وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. نعم. وروي: لو خرجوا احترقوا. نعم. ثم قال جل وعلا: إن هذا المذكور لهو القصص الخبر الحق الذي لا شك فيه، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم في ملكه، لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. سبحانه. فإن تولوا أعرضوا، أي أعرضوا عن الإيمان، فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع المظلم. نعم. فإن الله عليم بالظالم، صلى الله عليه، فإني عليم بالظالمين. فوضع الله تبارك وتعالى هنا يعني الظاهر اللي هو اسم الجلالة محل المصدر، قال فإني عليم بالظالمين، قال فإن الله عليم بالظالمين، لبين أن هذا من تعظيم الأمر، وأن الله أنه الله سبحانه وتعالى هو عليم بالظالمين، وأن علمه بالظالمين إذا يعني فيعاقبهم سبحانه وتعالى. أن هم جمعوا الإنجيل والتوراة في كتاب واحد اسمه العهد القديم والعهد الجديد، فهل هذا النصارى واليهود؟ لا. بس لا لا، اليهود لا يعترفون ب يعني برسالة عيسى ولا بنبوته، وإنما الذي عند اليهود فقط هي الأسفار اللي يسموها الأسفار المقدسة الأولى دون الإنجيل. العهد الجديد هذا، العهد الجديد هذا يتبعه النصارى. فالنصارى لأنهم يعني يؤمنون بما أنزل على موسى فيجمعون بين الكتابين، لأن هذه كتابة، وإن كانوا طبعا لا يعملون بشيء من ذلك، فيجعلونه في كتاب واحد. الكتاب المقدس عند النصارى هو يشمل يعني أسفار التوراة والإنجيل، لكن أسفار التوراة الموجودة كلها أفضل ما اليهود يجعلون مثل الأسفار الأولى. نعم. وطبعا ليس كل الأسفار يعترف بها اليهود نفسها كذلك، لأنه في بعض الأشياء ما يعترفون بها، مثل يعني سفر إستير ونشيد الأنشاد ما هذه، فهم أضافوا أشياء كثيرة كما يعلمون أنها من بعد موسى، مثل سفر إستير. كانت مومس راقصة من راقصاتهم، وكان لها شأن مع حاكم يعني من حكام الفرس، وخدمت اليهود خدمة، وحطوا قصتها ووضعوها ضمن أسفار التوراة، والآن فتحوا قهوة باسمها ستاربكس هي ستير، هذه صورتها على هذه. نعم. نعم. هم أو فصل. نعم. لا مو شك يعني، قالوا هذا من باب قالوا نريد أن نأخذ منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أخذ صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هم مصدقين يعني، فمن باب طلب هذا يعني من هالباب يعني نؤمن، طلب زيادة الإيمان يعني، إلا هم مؤمنين. قالوا آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. نعم.